أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد ما زلنا في حلقات برنامجكم اليومي طريق النور، نسأل الله أن يسلك بنا وبكم هذا الطريق. أحبتي في الله، العالم الآن يقوم على الاقتصاد، والاقتصاد في العالم قليل منه إلا من رحم ربي فيه الصدق وفيه الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن التاجر الأمين، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. التاجر الذي لا يعرف غش السلعة، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في صبرة الطعام في السوق فوجد بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ رجل يبيع طعام فعمله كومة، وضع الأشياء من يعني سبحان الله من من من من من داخلها، مخبئ العيوب وخلي الشيء الطيب زي الثمرات، يبيع الفاكهة خلي الثمرات الطيبة من فوق والأخرى من الأسفل. فما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فغش الأمة كارثة. فالتاجر عليه مسؤولية كبيرة. ما هي صفات هذا التاجر؟ قال أول شيء لسانه نقي من ثلاثة. لسان التاجر عنده نقاء في ثلاثة أمور، من الكذب ومن اللغو ومن الحلف. لأن التاجر إذا كذب خلاص هيقول لك دي ده منتج سنة 2009 مثلا أو 1431 مثلا، وهو منتج من 10 سنوات، إذا كذب يبقى غشاني. فالمؤمن فالتاجر الصدوق الأمين في لسانه عف من ثلاثة، من الكذب ومن اللغو، ويتكلم في كلامه واصل دي عبارة عن ايه، هو مش يعني مش من البلد دي اصلي، ولكن الصناعة دي صنعوها في البلد الفلانية. يا عمي الله يرضى عليك، هو المشتري لا يريد كل هذا اللغو. من الكذب ومن اللغو ومن الحلف. اسوأ العباد عند الله من ينفق سلعته بالحلف الكاذب او بالحلف الفاجر. يا الله، ينفق السلعة ويقسم بالله انها كذا وهي ذلك. ثم قلبه صاف من ثلاث، قلبه او يعني مكسبه صافي من ثلاث، من الغش ومن الخيانة ومن الحسد. ما عندوش غش ولا عنده خيانة، ما يخون، لا يخون جاره التاجر الاخر، لا يحب الخيانة، ولا يحسد اخوانه التجار في السوق. يا اخي الله هو الرزاق، اللي رزق فلان بملايين يرزقك انت، واللي اعطى فلان الاف يعطيك انت، لان خزائن الله ملأة وسحاء بالخير ولا ينتهي الخير فيها ابدا. فالعبد المسلم عبد صادق، يجب فيه ان يكون واثقا بما في يد الله عز وجل. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما اراد ان كان في مشكله في المدينه، حاله اقتصاديه صعبه، فجاءه التجار وكانوا يريدون شراء القافله باللي عليها، وعثمان ينوي ان يخرجها في سبيل الله، فقالوا يا عثمان نعطيك ضعف ثمنها. قال لا، جاءني من يعطي اكثر، أن نعطيك ثلاثة أضعافها، يعني إذا كانت مثلا بألف نعطيك 3000. قال جاءني من يعطي أكثر. قالوا لا تجار غيرنا بالمدينة، إحنا كل التجار، من هيشتريها منك يعني؟ قال أقرضتها لربي 10 أضعاف. الله لما أنفقها في سبيل الله يعطيني 10 أضعاف، أنت تعطيني إيه؟ ضعفين ثلاثة، وبعدين أمر دنيا، أنا أنفقتها لله كلها ويعطيني أضعافا 10. فانظر إلى نص الصحابة، أبو بكر يأتي بالمال الزكاة، مال الزكاة يعطيه للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله والله إن المال الذي نعطيه لك لتنفقه في سبيله أحب إلينا من الأموال التي تبقى في بيوتنا. يا الله، عنده المال اللي في سبيل الله أحب إلى نفسه، وإحنا عندنا إيه؟ يفاصل ويساوم في الزكاة. طب يا شيخ ما ينفعش نص المبلغ؟ ما ينفعش ربع المبلغ؟ يا أخي اتق الله، هذا مال الله الذي آتاك، قال لك كل 40 جزء عليك جزء. فالتاجر صاف قلب من الغش ومن الخيانة ومن الحسد. يحسد الناس ليه؟ لأن أنا إذا كان ربنا وسع عرف أنه يوسع علي، خزائنه ملأة ينفق كلتا يديه يمين ينفق يعني انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. اما نفسه نفس التاج اليمين فمحافظ فيها على ايه؟ على ثلاث امور: الجمعه والجماعه وطلب العلم ما امكن ذلك في بعض الساعات يعني بهذا المنطق يعني، وايثار مرضات الله على غيره. يعني ابو حنيفه كان تاجر حرير في العراق، وبعدين ترك ابن اخيه وذهب للدرس، رجع لرجل اعرابي من الباديه مشتري ثوب من محل ابي حنيفه، طبعا يعرف حريره. قال: من اين اشتريت هذا؟ قال: من محل في السوق. قال: بكم اشتريت؟ قال: اشتريته ب200 او بهذا المنطق. قال: هذا لا يساوي الا 100. قال: لكن في بلادنا يساوي 400. الله الله اكبر، يعني الثوب كله على بعضه كده يربح فيه رجل الضعف، ولكن هو انا اشتريته ب200. رجع ابو حنيفه بالرجل الى ابن اخيه، قال: لم اقل لك ان هذا ب100، لما تبيعه ب200؟ قال: لقد رضي يا عمه. هو رضي. قال: اذا كان قد رضي فان الله لم يرضى. يا الله، لان ابو حنيفه لا يريد ان يغش الايه المشتري. ولذلك من ضمن عظمة الفقه الاسلامي الا يبيع حاضر لبادي، يعني ما تبيعش الواحد مش منتظر انه يرجع تاني. وفي بعض المحلات في بلادنا العربية ومكتوب فيها كده: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وهذا شرط حرام. ازاي يعني لا ترد ولا تستبدل؟ نقول البيع طلع فيها الشيء المبيع طلع فيها عيب، ظهر عيب اكتشفه وهو لم يخربها عليك، ده اخذها واعادها اليك. هو فرصة انك اعطيته التهمة والبلية وخلاص وتتنصر من المسؤولية، مفيش حاجة اسمها. هذا شرط فاسد، ويجب على البلديات ومجالس المدن والقائمين على امور الاسواق وتنظيمها يمنعوا مثل هذه اللوحات. يعني ايه البضاعة المباعة لا تترد ولا تستبدل؟ هذا كلام تهريج. الله يا اخي، سعيد بيعانه بالخيار ما لم يتفرقا، لكن نفرض انه ذهب ولكن فيها عيب واضح، اشترى ماكينة ولم تعمل، اشترى جهاز ولم يشتغل، كيف ما لا يرجعها لك؟ فيعني البلد المحترم الذي يحترم البائعون والقائمون على الامر عقول الشعوب وعقول الناس، هذا امر طبعا طبيعي. والحمد لله حقيقه الامر في كل دول الخليج وكثير من الدول الحمد لله رب العالمين ان هذا ليس هذا الشرط موجود. مفيش حاجه اسمها البضاعه او الشيء المباع لا يرد ولا يستبدل، هذا شرط غير ايه؟ غير جائز. فانا اريد من التجار ان يستجلبوا لنا سلعا ويتحول بعضهم الى صناع. يعني يجيب التجاره وتعجبه الشيء، طب ما يشوف هو المصنع الذي اخترع وعمل دي ما يعرفش شو يعملها، ما عنده اموال ياتي بالخبره وياتي بدراسات الجدوى وننشئ مصانع عندنا في بلادنا الاسلاميه العربيه حتى لا تكون يدنا سفلى في الاستهلاك. عايزين نكون منتجين، وعند الانتاج يعني يصير الانسان قويا ويصير الاقتصاد قوي. والدول الان تقوى بقوه اقتصادها وتضعف بضعفه. فانا اريد ان اقول نحن نريد من تجارنا ان يكون يعني لا يعرف لسانه الكذب، ولا يعرف لسانه الحلف الفاجر، ولا يعرف لسانه سبحان الله اللغو، قلبه لا يعرف الغش ولا الخيانة ولا الحسد، ونفسه لا تعرف أبدا إلا أن يواظب على مجالس العلم وعلى حضور مجلس ما أمكن ذلك. أنا عارف أنه يكون مش فاضي، لكن لازم يعمل نفسه يعني يوفر نفسه هذا، ثم يؤثر مرضات الله سبحانه وتعالى على مرضاته هو، عندئذ يكون من الذين يعني يسيرون في طريق النور. اللهم اجعلنا في طريق النور جميعا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اصلح لنا ازواجنا وزوجاتنا، وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وفقنا لما تحب وترضى يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا ولي المستضعفين، انت ولينا ومولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.